قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن مروان والمسور بن مخرمة والمسور بن مخرمة قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه، فلما كان في ذي الحليفة خلد الهدي وأشعر وأحرم منها. لا أحصي كم سمعته من سفيان حتى سمعته يقول: لا أحفظ من الزهري الإشعار والتقليد، فلا أدري يعني موضع الإشعار والتقليد أو الحديث كله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث من جملة الأحاديث المتعلقة بغزوة الحديبية، وهي إحدى غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم التي حضرت في السنة السادسة من الهجرة. وكان عليه الصلاة والسلام خرج معتمرا، فصده الكفار كفار قريش، فحل من عمرته في الحديبية بعد أن اتفق مع المشركين على أن يعتمر من العام المقبل، ثم انصرف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى المدينة. في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أحرم من ذي الحليفة، يعني بالعمرة، لأنه خرج معتمرا. فسبق أن مر أن عمر النبي عليه الصلاة والسلام أربع عمر بعد الهجرة، وأن العمرة الأولى هي هذه العمرة، وهي عمرة الحديبية التي صده المشركون فيها عن البيت، وأنه قلد الهدي وأشعره، بمعنى قلده يعني جعل له قلائد في الرقاب، وأشعره بمعنى شق صفحة السمام وسلك الدم حتى يكون بذلك علامة على أنه هدي، والمقصود من هذا ذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية، وأنه أحرم من الحليفة. وإراد الحديث في غزوة الحديبية لأنه يتحدث عما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد الخروج إليها، حيث أحرم من الحليفة وأشعر الهدي وقلده. ثم إن علي بن المديني وهو شيخ البخاري يقول أنه لا يحصي كم سمعه من سفيان، مقصود بسفيان بن عيينة الراوي عن الزهري، إلا أنه حصل الشك يعني فيما يتعلق بالإشعار والتقليد، يعني هل يعني الأمر يتعلق بالمكان، وأنه قلده وأشعره من الحليفة، أو أن المقصود من ذلك بقية الحديث، وهو كونه يعني حصل الإشعار والتقليد، لأن الإشعار والتقليد فيه إشعار وتقليد، وفيه مكان الإشعار والتقليد. فالشك هل هو في الإشعار في مكان الإشعار والتقليد، أو أنه يعني في بقية الحديث الذي هو الإشعار والتقليد. والمقصود من الإيراد هنا كما عرفنا بيان ما حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام حين ذهب من الحليفة محرما بعمرته التي هي عمرة الحديبية. وقال حدثنا الحسن بن خلف قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن أبي بشر ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلون مكة فأنزل الله الفدية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام. هذا الحديث حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله على الصفان في الحديبية وكان محرما بالعمرة كما أحرم رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن معه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رآه والقمر يتساقط من رأسه فقال عليه الصلاة والسلام أيؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم، فأمره أن يحلق رأسه وأن يأتي بالفدية التي هي واحدة من ثلاثة أشياء، وهي عتق رقبة أو وهي فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهي يعني فدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني أحد هذه الأمور الثلاثة التي هي كونه يصوم أو كونه يذبح شاة أو كونه يطعم المساكين. وقد جاءت السنة وبينت المقدار الذي يكون بالنسبة للصيام وبالنسبة لإطعام المساكين، وأن الإطعام يكون لستة مساكين وأن الصيام يكون ثلاثة أيام، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأذن له رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يحلق رأسه وأن يأتي بالفدية التي تكون لحلق الرأس، وكان ذلك في الحديبية ولم يكونوا يعلموا أنهم يتحللون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة وهم باقون على إحرامهم، فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل الأذى الذي حصل له أن يحلق رأسه وأن يأتي بالفدية التي هي واحدة من ثلاثة أشياء، وهي إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام، وهي على التخيير، لأن الله عز وجل خير فيها، فقال من كان أو يأذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم له صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة، فهي على التخيير، أي واحد منها فعله فإنه يحصل به المطلوب. وقال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السوق، فلحقت عمر امرأة شابة فقالت يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترك صبية صغارا، والله ما ينضجون كراعا ولا لهم زرع ولا ضرع، فخشيت أن تأكلهم الضبع، وأنا بنت خفاف بن أبي ابن إيماء الغفاري وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري وقد شهد أبي الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف معها عمر ولم يمضي، ثم قال مرحبا بنسب قريب، ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما وحمل بينهما نفقة وثيابا، ثم ناولها بخطامه ثم قال اقتاديه فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير. فقال رجل يا أمير المؤمنين أكثرت لها؟ قال عمر ذكرتك أمك، والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصر حصنا زمانا فافتتحا، ثم أصبحنا نستفيء شهماننا فيه. وهذا الحديث من حديث قصة مجيء هذه المرأة الشابة إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وتشكو الحاجة وأن زوجها زوجها هلك وترك صبية صغارا ليس عندهم يعني شيء يأكلونه، ليس عندهم ورع ولا زرع، وليس ولا ينتجون كراعا، مقصود ذلك أنهم ليس عندهم يعني شيء يأكلونه، ليس عندهم طعام، وإما يعني يقول لا ينتجون كراعا إما لضعفهم وكونهم لا يتمكنون من القيام بما يعني يفيدهم، أو لأنه ليس عندهم يعني هذا الشيء الذي هم بحاجة إليه، وليس عندهم زرع وليس عندهم ضرع يستفيدون من ذلك في أقواتهم، ليس عندهم ضرع وهي الغنم التي فيها اللبن فيها الحليب يستفيدون من ذرها، وليس عندهم مزارع يستفيدون من الحبوب والثمار التي تحصل من وراء ذلك. وأخبرته بأنها ابنة خفاف بن إيماء، وأنه شهد الحديبية مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعمر رضي الله عنه وأرضاه وقف معها وقال مرحبا بنسب قريب، قيل أن المقصود بنسب قريب يعني كونها من غفار، وهم قريب من قريش لأنه يجمعهم جميعا كنانة. ثم إنه أمر أنه ذهب إلى بعير ظهير يعني قوي يعني يحمل الشيء الكثير، وجعل إليه غرارتين وبينهما نفقة وطعاما، وقال لها اقتادي فلن يفنى حي حتى يأتيكم الله بخير. فقال رجل اكثرت يا أمير المؤمنين، يعني أعطيتها أطعام كثيرا، كون ذهب إلى بعير يعني قوي وحمل عليه هذا الحمل وسلمها خطاما لتقوده وتذهب به وما عليه، ملكها يعني ذلك. فقال لها أكثرت يا أمير المؤمنين، فقال ثكلت أمك، إنني رأيت أباها وأخاها قد حاصر حصنا فافتتحناه ولم نزل نستفيء سهماننا منه. معناه أنه عرف الجميل وعرف الفضل الذي حصل من أبيها وأخيها في إبلائهما البلاء الحسن وجهادهما في سبيل الله وقيامهما بهذا العمل الجليل، فاعتبر بهذا الفضل الذي حصل وهذا العمل العظيم الذي حصل من أبيها وأخيها وحاجتها، فأكثر لها وأعطاها هذا العطاء الكثير الجزل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمقصود من ذلك من إيراد الحديث في الحديبية إشعارها بأن أباها ممن حضر الحديبية وشهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثنا شبابة بن شوار أبو عمرو الفزاري قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لقد رأيت الشجرة ثم أنسيتها بعد فلم أعرفها، قال محمود ثم أنسيتها بعد. وهذا الحديث يتعلق بالحديبية أيضا، وأن والد سعيد بن المسيب اللي هو المسيب بن حزم أنه كان ممن حضر بيعة الرضوان وممن شهد الحديبية مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يعرف الشجرة التي بايعوا تحتها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم إنه بعد ذلك أنسيها فلم يعرفها، أنسي هذه الشجرة فلم يعرفها، يعني أخفاها الله عز وجل عليهم فجهلها ولم يعرفها. ففيه بيان أن المسيب بن حزم رضي الله عنه ممن شهد الحديبية مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يعرف الشجرة التي حصلت البيعة تحتها وأنه أنسيها فلم يعرفها بعد ذلك. فقال حدثنا محمود قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن طارق بن عبد الرحمن قال انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون قلت ما هذا المسجد؟ قالوا هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته، فقال سعيد حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. قال فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. فقال سعيد إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم، فأنتم أعلم. وطارق بن عبد الرحمن أن يقول لو خرجت حاجا فجئت إلى قوم وهم يصلون، قلت ما هذا؟ قالوا هذه الشجرة التي حصلت البيعة تحتها عام الحديبية. فلقي سعيد المسيب فأخبره عن أبيه أنه كان يعرف المكان وأنه جاء من السنة المقبلة فلم يعرف مكانها. فقال أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين حضروها لم يعرفوها، فأنتم الذين تعرفونها، فأنتم أعلم منهم. يعني أنكر عليهم هذا الصنيع وأنكر عليهم هذا العمل الذي عملوه. وقال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا طارق عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه كان ممن بايع تحت الشجرة، فرجعنا إليها العام المقبل فعميت علينا. وهذا الحديث أيضا مثل ما الذي قبله، أن المسيب بن حزم والد سعيد المسيب كان شهد بيعة الرضوان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه جاء في السنة المقبلة إلى الحديبية، وأنه خفيت عليهم وعميت عليهم مكان شجرة فلم يعرفوه، فهو مثل الحديث الذي قبله. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن طارق قال ذكرت عند سعيد بن المسيب الشجرة فضحك، فقال أخبرني أبي وكان شهدها. هذا أيضا كذلك مثل الذي قبله، ذكرت عنده الشجرة فضحك وأخبر أنه شهدها، ثم ساق بقية الحديث الذي فيه أنه في السنة المقبلة جاء فلم يعرفها. فقال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. وهذا الحديث عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه قوم بصدقتهم دعا لهم قال اللهم صل عليهم، وجاءه أبوه بصدقتهم صدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. ومقصود من هذا قوله في أول الحديث وكان ممن شهد الحديبية، يعني أن أباه ممن شهد الحديبية، هذا هو مقصود من إيراد الحديث. والحديث سبق أن جاء في الزكاة ولكنه أورد هنا من أجل أن الراوي صاحب الحديث ممن شهد بيعة الرضوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما وكانوا يذكرون الشخص بحضوره البيعة وشهوده الحديبية مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء فيها من الفضل، مثل بدر، لأنه يقال وكان شهد بدرا وكان بدريا لما جاء فيه من الفضل. وكذلك في الحديبية يقال شهد الحديبية أو كان حضر بيعة الرضوان لكونه ورد فيها فضل، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لن يلد النار أحد بيعة الشجرة. وقال حدثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمان عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم قال لما كان يوم الحرة والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة فقال ابن زيد على ما يبايع ابن حنظلة الناس؟ قيل له على الموت. قال لا أبايع على ذلك أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شهد معه الحديبية. وهذا الحديث أيضا يتعلق بالحديبية، وأن المبايعة التي حصلت من الصحابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة، إنما كانت على يعني كانت على الموت. بعض الأحاديث أنها كانت على أن لا يفروا، على أن لا يفروا، والمبايعة على أن لا يفروا معناها تقتضي أن الإنسان لا يحصل منه الفرار ولو أدى ذلك إلى موته، ولو أدى ذلك إلى موته. فالمبايعة ما كانت على أن يموتوا، لأن الموت بيد الله عز وجل، وإنما كانت على عدم الفرار، وعدم الفرار من لازمه أن يحصل إما موت وإما انتصار. ليس يعني هناك تلازم بين يعني الموت هو المحقق، فقد يحصل انتصار فلا يحصل موت، وقد يحصل موت. والمقصود من ذلك ألا يفروا، سواء يعني حصلت يعني انتصروا أو حصل يعني عليهم شيء من النقص والهزيمة، فالمبايع على عدم الفرار، لكن من لازم ذلك أن يحصل إما موت وإما نصر وغلبة على الأعداء. فعبد الله بن زيد الأنصاري كان ممن بايع تحت الشجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانت البيعة على الموت. والمقصود من ذلك لازم عدم الفرار، وإلا فإنهم ما بايعوه على أن يموتوا، وإنما بايعوا على أن لا يفروا. وقال حدثنا ابن على المحاربي قال حدثني أبي قال حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع قال حدثني أبي وكان من أصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس بالحيطان ظل نستظل فيه. وهذا الحديث أورده البخاري هنا من أجل أن سلمة بن الأكوع ممن شهد الحديبية مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه يعني الحديث يتعلق بصلاة الجمعة ووقت صلاة الجمعة، وأنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة وليس للحيطان ظل يستظل به، يعني معناه أنهم يعني يخرجون منها في وقت مبكر بعد الزوال، وأنها تنتهي الصلاة وليس للحيطان ظل يستظل به، يعني فيه ظل. يعني العلماء اختلفوا في فهم النفي، هل هو نفي للقيد والمقيد أو نفي للقيد فقط الذي هو الاستظلال؟ فنفي القيد لا ينفي الأصل، وإذا كان المقصود منه الأصل فقد نفي المقيد وما يتبعه من القيد. فالحديث جاء في صلاة الجمعة، ولكن إراده هنا من أجل أن سلمة ممن شهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو وجه إراده هنا. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال قلت لسلمة بن الأكوع على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت. نعم، وهذا الحديث من الحديث الذي مر عن عبد الله بن زيد الأنصاري أنهم بايعوه على الموت، والمقصود من ذلك يعني عدم الفرار، يعني ولو أدى ذلك إلى الموت، ولو أدى ذلك إلى الموت، هذا هو المقصود، لأنهم يعني على أن بايعوه على الموت، يعني بايعوه على أن لا يفروا ولو أدى ذلك إلى الموت. فقال حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال لقيت البراء بن عازب رضي الله عنهما فقلت طوبى لك، صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وبايعته تحت الشجرة، فقال يا ابن أخي أنت لا تدري ما أحدثنا بعده. وهذا الحديث وأن عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال لقيت البراء. نعم، العلاء بن المسيب عن أبيه أنه لقي البراء فقال له طوبى لك صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته تحت الشجرة. فقال يا ابن أخي أنت لا تدري ما أحدثنا بعده. يا ابن أخي أنت لا تدري ما أحدثنا بعده. المقصود من هذا أن صحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبايعته تحت الشجرة هذه منبحة ومنقبة وفضل عظيم يضاف ويشرف به من حصل له. ولهذا قال له طوبى لك صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته تحت الشجرة. وهذا فضل ونبل لمن حصل له ذلك. وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة أو لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني فهذا الفضل حصل له وفضل الصحبة حصل له، وهو ما جاء في الأحاديث الكثيرة الدالة على فضل الصحابة أيضا حصل لهذا الصحابي كما حصل لغيره من الصحابة رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. وحصل منه في الإجابة التواضع، وأنه ما افتخر بهذا وما يعني اغتر بذلك. وهذا شأن أولياء الله الكمل، كانوا مع ما هم فيه من الفضل والنبل يتواضعون لله عز وجل، كما مر بنا قريبا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، وأنها الصديقة بنت الصديق، وأنزل الله عز وجل فيها آيات تتلى، ومع ذلك هي تتواضع لله عز وجل وتحتقر نفسها وتقول ولا شأني في نفسي أهون من أن يتكلم الله عز وجل في بكلام يتلى، وأن ينزل الله تعالى في القرآن. فهذا فذاك من تواضعها، وهذا الجواب من البراء بن عازم من تواضعه. وإلا فإن صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخر وفضل وشرف لمن حصل له، لا سيما مبايعته تحت الشجرة، لأن الله تعالى قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. وقال حدثنا إسحاق وقال حدثنا إسحاق قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية هو ابن أبي سلام عن يحيى عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع أخبره ابن سلام أخبره عن أبي قلابة وراء وهذا الحديث فيه أن هذا الرجل الذي ثابت بن الضحاك ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. المقصود من ذلك يعني بذكر في الحديبية أن هذا الرجل الصحابي من جملة الذين بايعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة، وكانوا 1400. فقال حدثني أحمد بن إسحاق قال حدثنا عثمان قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنه أخبر قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال الحديبية قال أصحابه هنيئا مريئا فما لنا، فأنزل الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار. قال شعبة فقدمت الكوفة فحدثت بهذا كله عن قتادة ثم رجعت وذكرت له فقال أما إنا فتحنا لك فعن أنس وأما هنيئا مريئا فعن عكرمة. ويعني هذا الحديث يتعلق أيضا بالحديبية، هو أن هذه السورة وهي سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا أنا المقصود بها الحديبية، والسورة إنما نزلت عندما انصرف رسول الله عليه الصلاة والسلام من الحديبية، سماه الله عز وجل فتحا مبينا، لا شك أنها فتح لأنه حصل بسبب هذا الصلح خير كثير، حصل فيه فائدة كبيرة للمسلمين، وهذا الفتح مقدمة للفتح الأكبر الذي هو فتح مكة الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد فتح ولكن جهاد ولية. لا هجرة بعد فتح يعني فتح مكة. وأما إن فتحنا لك فتحا مبينا هو صلح الحديبية لأنه فتح عظيم وفتح مبين، وحصل المسلمين بسببه خير كثير، ودخل في الإسلام في السنتين اللتين قبل فتح مكة وبعد هذا الصلح أمم لا يحصون، فصار في ذلك فصار ذلك فتحا عظيما وفتحا مبينا، وصار في ذلك خير كثير للمسلمين. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إسرائيل عن مخرمة بن زاهر الأسلمي عن أبيه وكان ممن شهد الشجرة قال إني لأوقد تحت القدر بلحوم الحمر إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن لحوم الحمر وعن مجزئة عن رجل منهم من أصحاب الشجرة اسمه أهبان بن أوس وكان اشتكى ركبته وكان إذا سجد جعل تحت ركبته وسادة. وهذا الحديث أورد من أجل ذكر هذين الشخصين الصحابيين اللذين بايع رسول الله عليه السلام تحت شجرة. وهما هو عن مجزئة بن زاهر الأسلمي الأول مجزئة بن زاهر الأسلمي عن أبيه وكان من شهد الشجرة. زاهر بن زاهر الأسلمي يعني وكان من بايع الأسلام تحت شجرة. المقصود من هذا أن والد مجزئة وهو زاهر الأسلمي كان من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، ثم أخبر أنه كان يوقد تحت قدر يعني فيه لحوم الحمر الأهلية، فنادى منادي رسول الله بتحريمها وليس مقصود ذلك أن هذا في الحديبية، لأن هذا ما حصل في خيبر، ولكن المقصود من هذا قوله وكان من بايع رسول الله تحت الشجرة، وهو من جنس ما تقدم في حديث سلمة بن الأكوع أنه كان بايع تحت شجرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال كنا نصلي مع صلاة الجمعة وليس للشيطان ظن يستظله. المقصود منه إرادة أن هذا الشخص كان مما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. الثاني منه أهبان بن أوس أيضا مما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. وكان يشتكي ركبته وكان يضع لها وسادة، يعني معناها أن ركبته فيها ألم، وأنها إذا جاءت من مكان الصلب يعني الأرض اليابسة الصلبة تتأثر، فكان يضع وسادة يعني شيئا لينا. المقصود بالوسادة الفراش، يعني الوسادة هي الفراش الذي يفترشه الإنسان. فقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان وكان من أصحاب الشجرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتوا بسويق فلاقوه تابعه معاذ عن شعبة. ويعني هذا الحديث عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان وكان من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، يعني يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتوا بسوق فلاقوه يعني بأفواههم، والمقصود من ذلك أنه كان من أصحاب الشجرة، يعني هذا هو المقصود من إرادة الحديث، يعني هنا لأن فيه التنصيص على أن سويد بن النعمان ممن بايع رسول الله عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة. تابعه معاذ عن شعبة. وقال حدثنا محمد بن حاتم ابن وزيع وقال حدثنا محمد بن حاتم بن يزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن أبي جمرة قال سألت عائدة بن عمرو رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الشجرة هل ينقض المتر؟ قال إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره. وهذا الحديث الذي يروي عن عائدة بن عمرو سألت عن أبي جمرة وهو نصر بن عمران الضبعي، وهذا صاحب ابن عباس الذي كان كما سبق أن مر في كتاب الإيمان في حديث وفي عبد القيس، وأن ابن عباس قال يعني اجلس معي وأعطيك شيئا على أن تبلغ عني، فكان يبلغ عنه في الحديث في مجلسه. فأبو جمرة نصر بن عمران الرباعي عن صاحب بن عباس يعني يقول انه لقي عائد بن عمر وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من البائع تحت الشجره وهذا مقصود من اراده. فقال فسالته اينقض الوتر اينقض الوتر؟ فقال اذا اوترت من اول الليل فلا توتر من اخره. المقصود بقوله ينقض الوتر وهو ان الانسان اذا اوتر في اول الليل ثم بعد ذلك اراد ان يصلي في اخر الليل يعني معناه هل ياتي بركعه يضيفها الى الركعه التي اوترها فيكون بذلك الوتر يعني نسخ ونقض بهذه الركعه التي اتي بها وحدها. فقال فارشده الى انه لا يفعل هذا الفعل وانما اذا اوتر من اول الليل لا يوتر من اخره. معناه انه اذا اوتر من اول الليل ثم بدا له ان يصلي فانه لا يوتر مره اخرى لانه لا وتران في ليله. فهو ساله عن نقض الوتر وذلك بان يضاف ركعه تكون في اول الصلاه التي تكون بعد الوتر لتشفع مع تلك الركعه السابقه ثم يوتر في اخر الليل. فارشده الى عدم النقض وانه اذا اوتر في اول الليل فانه لا يوتر في اخره بمعنى انه يصلي ما امكنه ثم لا يوتر اكتفاء بالوتر السابق الذي حصل في اول الليل. وهذا مبني على ان الانسان اذا كان يعرف من نفسه انه لا يقوم في اخر الليل فانه يوتر في اول الليل. لكن ان حصل انه قام واراد ان يصلي فلا مانع ان يصلي ولكنه لا يوتر مره اخرى لانه لا وتران في ليله. وقال حدثني عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأله فلم يجبه فقال عمر بن الخطاب فثلثت أمك يا عمر فزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين وخشيت أن ينزل فيه قرآن فما نشدت أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال فقلت لقد خشيت أن ينزل فقلت لقد خشيت أن يكون نزل فيه قرآن وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب ولي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الحديث يتعلق بنزول هذه السورة وهي سورة الفتح وأنها حصلت في الحديبية وفيه أن عمر رضي الله عنه وأرضاه سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن شيء فلم يجبه فكرر عليه فرأى أنه شق على رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث سأله فلم يجبه ثم تقدم وخشي أن ينزل فيه القرآن بكونه شق على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السؤال وكرر ذلك ثلاث مرات فلم يجبه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال فاكرت أمك يا عمر يعني يخاطب نفسه ويتكلم مع نفسه وأنه حصل منه يعني هذا الذي حصل وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه وأنه بذلك قد شق على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فسمع صارخا ينادي عمر فجاء إلى عمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخبره بأنه أنزل عليه سورة هي أحب إليه مما طلعت عليه الشمس إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وكان ذلك في منصرفه صلى الله عليه وسلم من الحديبية. فقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدثه قال سمعت الزهري حين حدث هذا الحديث حفظت بعضه وثبتني معمر عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يزيد أحدهما على صاحبه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه فلما أفاد الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمره وبعث عينا له من خزاعة وشار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاب أتاه عينه قال إن قريشا جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك فقال أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت؟ فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين، وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر: يا رسول الله، أليست عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحدا ولا حرب أحد؟ فتوجه له، أمن صدنا عنه قاتلنا؟ قال: امضوا على اسم الله. وهذا الحديث الصحابي المسلم المحرمات مروان الحكم، المسلم المريض مروان الحكم، هذا الحديث فيه هو الحديث الذي سبق أن مر في أول الدرس، كان عن علي بن المديني، هنا جاء عن عبد الله بن محمد وهو الجعفي شيخ البخاري، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بالعمرة من الحليفة وقلد الهدي وأشعره، ولم يأتي فيه ما حصل من علي المديني من الشك الذي حصل في الحديث الأول، إنما جزم بما حصل من التقليد والإشعار في الحليفة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عينا من خزاعة فجاء وأخبره بأن قريشا قد جمعوا له الجموع، أنهم أرادوا قتال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه ماذا يصنع، هل يميل إلى هؤلاء أو إلى عوائل وإلى أهل هؤلاء الذين تحالفوا مع قريش على قتاله صلى الله عليه وسلم؟ فأشار عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بأنك إنما خرجت معتمرا ولم تخرج لقتال أحد، فامضي في سبيلك، فمن صدك وحال بينك وبين البيت قاتله. فقبل رسول الله عليه الصلاة والسلام مشورة أبي بكر ومضى، ثم حصل ما حصل من البقاء في الحديبية وحصول الصلح الذي تم بينه صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، والذي صار فتحا عظيما وفتحا مبينا، وحصل بسببه خير كثير للإسلام والمسلمين. وقال: حدثني إسحاق قال أخبرنا يعقوب قال حدثني ابن شهاب عن عمه قال أنه أخبرني قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة يخبراني خبرا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية. فكان فيما أخبرني عروة عنهما أنه لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة، وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه قال: لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه. وأبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك، فكره المؤمنون ذلك وامعظوا فتكلموا فيه. فلما أبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك كاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جندل بن سهيل يومئذ إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. وجاءت المؤمنات ومهاجرات، فكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، حتى أنزل الله تعالى في المؤمنات ما أنزل. وهذا الحديث حديث مروان والمسر المخرمة المتعلق بالحديبية حديث طويل سبق أن أورده البخاري رحمه الله في كتاب الشروط، ولكنه أورد منه قطعة هنا تتعلق بالصلح وكيفية الصلح، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه سهيل بن عمرو من قبل المشركين وأراد إبرام الصلح على الرسول صلى الله عليه وسلم كان مما اشترطه سهيل أن من جاء يعني إليك ولو كان مسلما فإنه يرده. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذا لأن سهيل أبى إلا أن يتم الصلح على هذا الأساس. بهذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. وعن عمه قال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. وعن عمه قال: بلغنا حين أمر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم. وبلغنا أن أبا بصير فذكره بطوله. وهذا الحديث يتعلق بقصة الاتفاق الذي حصل، وأن من جاء مسلما من الكفار فإنه يرد إلى الكفار ولو كان مسلما، وأشار إلى ما حصل من أبي بصير وأنه ذهب إلى جهة الساحل ومعه جماعة منهم أبو جندل، وكانوا يعترضون العيد التي تأتي للكفار، حتى أراد الكفار التخلص من هذا الشرط حتى لا يحصل من أبي بصير ومن معه هذا الذي كان يحصل منه. وأما النساء فكان عليه الصلاة والسلام يمتحنهن ولا يرجعهن إلى الكفار كما جاء ذلك في الكتاب العزيز. وقال: حدثنا قتيبة عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج معتمرا في فتنة فقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. وقال: حدثنا مشدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أهل وقال: إن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين حالت كفار قريش بينه وتلا: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: حدثنا جويرية عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبره أنهما كلما عبد الله بن عمر قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية عن نافع أن بعض بني عبد الله قال لهم: لو أقمت العام فإني أخاف أن لا تصل إلى البيت. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هداياه وحلق وقصر أصحابه وقال: أشهدكم أني أوجبت عمره، إن خلي بيني وبين البيت قفت وإن حيل بيني وبين البيت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسار ساعة ثم قال: ما أرى شأنهما إلا واحدا، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي. فطاف طوافا واحدا وسعيا واحدا حتى حل منهما جميعا. وهذا الحديث هذه الأحاديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه أراد الذهاب إلى مكة وخوطب بأن لا يذهب وأنه يخشى أن يصد عن البيت، فقال: إن صددت عن البيت فعلت كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام فأحرم بعمرة، وقال: إن حيل بيني وبين البيت تحللت من عمرتي وصنعت كالذي صنع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ما شاء بالعمرة والحج إلا واحدة، يعني في أحد الأحاديث أنه لما أحرم بالعمرة وسار ساعة قال: ما شأن العمرة والحج إلا واحدا، فأدخل الحج على العمرة فصار بذلك قارنا وقال: إن حيل بيني وبين يعني أداء يعني هذا النسك الذي هو الحج والعمرة معا فإني أصنع كما صنع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن شأن الحج والعمرة واحد، وأنه إذا صد عن البيت فإنه يتحلل ويصنع كما صنع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: حدثني شجاع بن الوليد قال: أنه سمع النضر بن محمد قال: حدثنا صخر عن نافع قال: إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر وليس كذلك، ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار يأتي به ليقاتل عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة، وعمر لا يدري بذلك. فبايعه عبد الله ثم ذهب إلى الفرس وجاء به إلى عمر، وعمر يستلم للقتال، فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجرة. قال: فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر. وقال هشام بن عمار: حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عمر بن محمد العمري قال أخبرني نافع قال حدثنا عمر بن محمد العمري قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية فتفرقوا في ظلال الشجر فإذا الناس محدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عبد الله، انظر ما شأن الناس، قد أهدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجدهم يبايعون فبايع، ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع. ويعني هذا الحديث أيضا يتعلق بالحديبية، هذان الحديثان يعني يتعلقان بالحديبية، وأن يعني الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل أبيه، وكان ينكر ذلك ويقول إنما أرسله أبوه، وكانوا في الحديبية جميعا، ووجد الناس يبايعون رسول الله عليه الصلاة والسلام فبايعه، ثم جاء وأخبر أباه فجاء وبايع رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني كون سبقه بالمبايعة إنما حصل لكونه يعني أرسله، يعني أرسل ابنه فوجد الناس يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه، فسبقه إياه يعني بسبب يعني كونه أرسله، ولم يتأخر عمر رضي الله عنه وأرضاه عن ابنه أو عن غيره، إلا لأنه كان في مكان يعني نائي من الحديبية، فابن عمر لما وجد الناس يبايعون بايع، ثم انصرف أخبر أباه بالمبايعة فجاء وبايع رسول الله، وكان يستلهم للقتال، يعني يلبس اللامة ويتهيأ ويستعد للقتال، فلما وجد ابن عمر الناس يبايعون فلم بايعه، ثم جاء فأخبر أباه فبايع، فلم يكن تأخر عمر رضي الله عنه عن ابنه، يعني إلا لكون ابن عمر ذهب يعني مرسلا من أبيه عمر فوجد الناس يبايعون فبايع، فرجع فأخبر أباه فجاء وبايع النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا يعلى قال حدثنا إسماعيل قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتمر فطاف فطفنا معه. عبد الله عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتمر فطاف فطفنا معه وصلى وصلينا معه وسعى بين الصفا والمروة، فكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء. هذا الحديث يتعلق بعمرة القضية، يعني وهي التي كانت من العام المقبل، يعني والتي ترتبت على صلح الحديبية، فكان عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرة التي هي عمرة القضية، والتي حصل الاتفاق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الكفار على أنه يرجع من عامه اللي هو عام الحديبية ثم يعتمر من السنة المقبلة، فاعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة المقبلة، وتم الذي حصل عليه الاتفاق، وكانوا مع رسول الله يسترونه حتى لا يناله أحد من الكفار بأذى. فقال حدثنا الحسن بن إسحاق قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت أبا حصين قال أبو وائل قال سمعت أبا حصين قال أبو وائل: لما قدم سهل بن حنيف من صفين أتيناه نستقبله فقال: اتهموا الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددته، والله ورسوله أعلم، أما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر، ما ما نشد منها خصما إلا تفجر علينا خصم ما ندري كيف نأتي له. وهذا الحديث عن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان من أهل الحديبية، وحدث به بمناسبة يعني ما جاء هذه الحادثة الواقعة التي حصلت بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وأنه لما حصل الكلام حول الصلح وحول الاتفاق فحثهم على أن يعني يعملوا بهذا وأن يحصلوا على هذا الاتفاق، ثم قال اتهموا الرأي في الدين، اتهموا الرأي في الدين، فلقد رأيت اليوم أبي جندل ولو استطيع أن أرد أمر رسول الله لرددته. يعني معناه أنهم كانوا في الحديبية لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصالح الكفار على أن من جاء مسلما من الكفار يرد إلى الكفار، ومن جاء من المسلمين فإنه لا يرد، فرأوا أن في ذلك غضاضة ورأوا أن في ذلك ضعف للمسلمين، فتأثروا وتألموا وامعظوا وظهر عليهم التأثر، وما عرفوا الحكمة والمصلحة التي ترتبت على ذلك. فهو يقول إن هذا الذي أنتم يعني توقفتم فيه وقضية يعني وقف الحرب وحصول التحكيم ووجود وحصول صلح يعني يحرضهم عليه، وأن في ذلك الخير، ثم مثل بما حصل في الحديبية وأنهم كانوا قبل ذلك لما أراد رسول الله أن يصالح كفار قريش، وكان من شروطهم أن من جاء من الكفار ولو كان مسلما فإنه يرد إلى الكفار، رأوا أنه في ذلك غضاضة عليهم فاشتد عليهم ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم وافق أبرم العقد، ولهذا حثهم على ترك الحرب وعلى ترك القتال وأن يتجهوا إلى الصلح، وذكرهم بما حصل في الحديبية من كونهم رأوا أمرا وحصل أمر، يعني كانوا لا يرون أن يتم ولا يحبون أن يتم، ومع ذلك صار فيه الخير الكثير. لهذا قال اتهموا الرأي في الدين، اتهموا الرأي في الدين، فلقد رأيت اليوم أبي جندل. وجندل جاء يصل مقيد بالحديث وهو مسلم وانفلت من الكفار ويريد أن يلحق بالمسلمين، ورسول قال ردوه، فلما رده رسول الله وهو تأثر وتعلم كيف رد يعني إلى الكفار وهو جاء مسلم، ومع ذلك حصل خير كثير، لأن أبا جندل وأبو بصير لما ما حصل أن الرسول يقبلهم ولا يريد أن يقبل أن يبقى مع الكفار ذهبوا وصاروا في مكان في ساحل البحر، فكان إذا مرت عير من كفار قريش اعترضوها، حتى أراد كفار قريش أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلهم وأن يأتوا إلى المدينة حتى لا يعترضوا لعيرهم، فحصل بذلك الخير الكريم. فقال اتهموا رأي في الدين، يعني نحن رأينا أن هذا في غضاضة وأن هذا في مشقة، ولكن حصل به الخير الكريم. ثم قال إننا ما حملنا سيوفنا لأمر إلا استسهلنا، يعني معناه أنهم ما حملوا السيوف لأمر من الأمور في الجهاد إلا وهم مرتاحون إلا في هذا الأمر، لأنهم ما كانوا مرتاحين، لأن يعني قتال بين الصحابة وخلاف بين الصحابة بين علي ومعاوية، يعني فكان يعني أنه يريد أن لا يحصل القتال وأن لا يحصل حرب وأن يحصل الاتفاق، فيقول أننا كنا ما حملنا سيوفنا لأمر من الأمور إلا ونحن مرتاحون ونحن مطمئنون إلا في هذا الأمر، وما كانوا مرتاحين لأنه قتال بين المسلمين. ما يشد منها خصما إلا تفجر علينا، نعم يعني ما يعني يحصل شيء يعني يريدون أن يتخلصوا من شيء فيه مضرة إلا وينفتح عليهم شيء آخر. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن مجاهد عن ابن أبي عن ابن ابي ليلى عن كعب بن عجره رضي الله عنه قال: اتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبيه والقبل يتناثر على وجهه فقال: ايؤذيك هوام راشد؟ قلت نعم. قال: فاحلق وصم ثلاثه ايام او اطعم سته مساكين او انسخ نسيكه. قال ايوب: لا ادري باي هذا بدا. فقال: حدثني محمد بن هشام أبو عبد الله قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون. قال: وكانت لي وفرة فجعلت الهوام تساقط على وجهي. فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيؤذيك هوام راشد؟ قلت نعم. وأنزلت هذه الآية: من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذان الحديثان عن كعب بن عجرة سبق أن مر حديث من طريق أخرى وهو يتعلق بما حصل له من حصول القمل في رأسه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وقال: يؤذيك هوام رأسك؟ فقال: نعم. فأمره أن يحلق رأسه وأن يعمل فدية هي واحدة من ثلاث أشياء: في يوم ثلاث أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة. يقول الراوي: لا أدري بأيتهما بدأ، أي الترتيب الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أيها يعني بدأ به. وإنما هو يعرف أن هذه الثلاث حصل فيها التخيير، لكن أيها كانت به البداية هذا هو الذي شك فيه. أي نقف نجيب على من يجيب عليه المسألة. يعني معناه أنه لا يحصل شيء يعني يريد أن ندرع الحرب يعني به إلا وينفتح علينا شيء آخر، يعني معناه أنه حصل مشاكل.